إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج جلال فريد من قرية شبرا اليمن بمدينة زفتة بمحافظة الغربية، يقول في رسالته: أنا رجل عامي ولم أحفظ القرآن الكريم ولم أحسن تلاوته، ولكني أستمع فقط للقرآن الكريم في شهر رمضان المبارك وفي غير رمضان، وعلمت بأن من يقرأ حرفا واحدا فله 10 حسنات، فماذا عن ثواب المستمع فقط؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن فضل الله واسع حيث جعل لقارئ القرآن ثوابا جديدا، وكذا جعل لمستمع القرآن الكريم ثوابا جديدا. ومعلوم أن قراءة القرآن ركن من أركان الصلاة فاتحة، ويقرأها العامي والقارئ، وفيها كل قضايا القرآن الكريم والسماوات السماوية. كل القضايا التي جاءت في السماوات السماوية جاءت في الفاتحة، ففيها الإيمان بالله تعالى، فيها الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، أنه رب العالمين وأنه الرحمن الرحيم وأنه المنعم بجلائل النعم عظيمها وصغيرها بما نراه وما لا نراه، فالاعتراف بيوم الدين يوم الجزاء حيث حاسب كل امرئ بما قدمت يداه، فيها الإيمان بالرسل، فيها طلب الهداية والاستعانة من الله سبحانه وتعالى، فيها الدعاء، وبأن لا يكون القارئ يعني على غير صراط الله تعالى المستقيم إلى آخره. هذا يدل على أن القارئ والمستمع يشتركان الحمد لله في قراءة الفاتحة، في قراءة الخلاصة في القرآن الكريم، فلا يحزن غير المتعلم ولا غير القارئ بأنه يعني لا يحرم أبدا. الحمد لله هو قارئ الآن، طالما يقرأ الفاتحة لا يحزن، وله الثواب الجزيل حين الاستماع القرآن. يقول تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فالاستماع نفسه عبادة لأنها تجلب الرحمة، يعيش المستمع مع قضايا القرآن الكريم، يعيش مع ذكر الحكيم، يعيش مع بركة الرسالات السماوية السابقة، يعيش مع قصص الأنبياء، حال الأمم السماوية السابقة، حال المطيع، يعني ما ثوابه، يعني قوم نوح عليه السلام، قوم عاد، قوم صالح، يعيش مع بركات القرآن، هو مستمع، ويعيش أيضا ما قصه الله علينا من أحوال القوم الذين الأقوام الذين ضلوا السبيل وابتعدوا عن صراط الله المستقيم، كيف كان حالهم، أحوال الجنة وأحوال النار، والعياذ بالله. المستمع يعني يسعد وينعم بهذا الاستماع. وماذا عن الثواب فضيلة الدكتور؟ والثواب يعني ربما يكون أكثر من القارئ. صحيح القارئ ربما الحرف الواحد 10 حسنات، والقرآن يا دكتور أحمد يتعبد بتلاوته. لأنه قيل القارئ كالحالب والسامع كالشارب. نعم. يعني الفكرة أن البركة القرآن في فتح القلب وجودة الإنصات. القارئ ربما يقرأ ويتفلت القرآن منه أو يصدر منه وهو غير منصت وغيره، يعني يجري هذا يعني ينبغي أن يكون القارئ أيضا يجاهد الشيطان اللعين، ويعني يتلذذ ويتعبد بالحرف الذي يقرأه، ولكن فضل الله تعالى واسع على كل من القارئ وعلى كل من المستمع. فيعني انظر إلى الصحابة مثلا، فضل الله تعالى واسع، حينما يأتي الصحابة ويقولون: يا رسول الله، ذهب أهل الدسور بالأجور، يعني يصلوا لك ما يصلي ويتصدقون يعني بفضل أموالهم، فما لنا يعني. فسيدنا الرسول بيّن لهم أبواب الصدقات، يعني كل تسبيحة صدقة، كل تهليلة صدقة، وكل تسبيحة صدقة. الحديث الشريف هذا يدل على إيه؟ على أن فضل الله تعالى واسع، المستمع له ثواب كثير إن شاء الله، وكذلك القارئ له ثواب كبير، وكل بفضل الله تعالى يسعد وينعم بالثواب الجزيل. هذا وبالله التوفيق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفع الصيام والقرآن فينا في الدنيا والآخرة عند رافع السماء بلا عمد. اللهم آمين، اللهم آمين. مستمعينا الكرام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج ميم ميم عين من مدينة طهطا بمحافظة سوهاج، يقول في رسالته: أذنبت وارتكبت معاصي كثيرة، فهل أنال المغفرة في شهر رمضان المبارك والعفو ومحو الذنوب التي ارتكبتها قبل دخول شهر رمضان المبارك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إن من أدرك شهر رمضان ووفق لصيام شهر رمضان كله عند القدرة عليه له بشارة عظيمة من النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ففي صحيح سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فضيلة الدكتور محسن، نسمع هذا الحديث كثيرا: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا. ما معنى إيمانا واحتسابا هنا؟ قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والمراد بالإيمان الاعتقاد بحق فرضية صومه، وبالاحتساب طلب الثواب من الله تعالى، كما جاء في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أي من صام وقام وأحيا ليلة القدر المباركة بالصلاة وتلاوة القرآن الكريم وكل أعمال الطاعة والبر والخير تصديقا بالله الآمر له، وعلما بفضيلة هذه الأعمال المباركة، ومحتسبا جزيل أجره، لا يريد إلا الله تعالى ويبتغي وجه الله في عبادته، كان جزاء ذلك غفران ما تقدم من ذنوبه السابقة غير الحقوق الآدمية المتعلقة بأموالهم أو أعراضهم أو أبدانهم. فهذه الحقوق الآدمية لا تسقط إلا برضاهم، فعلى الإنسان أن يطلب المسامحة ممن له عليه حق أو يؤدي الحقوق إلى أهلها. وقد وقع الجزاء هنا بصيغة الفعل الماضي غفر، مع أن المغفرة ستكون في المستقبل للإشعار بأنه متيقن الوقوع، متحقق الثبوت فضلا من الله تعالى على عباده. وكذلك يبين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن شهر رمضان من مكفرات الذنوب، فجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. في الحديث بيان لسعة رحمة الله عز وجل وتفضله بالمغفرة وإعطاء الأجر العظيم على العمل القليل، وفيه بيان فضل الصلاة والصيام في تكفير الذنوب. وكذلك بين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن من أدرك شهر رمضان ولم يفز به فقد خسر خسرانا كبيرا. ففي صحيح ابن حبان عن مالك بن حويرث رضي الله عنه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، فلما رقي عتبة قال آمين، ثم رقي أخرى فقال آمين، ثم رقي عتبة ثالثة فقال آمين، ثم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، فقلت آمين. قال: ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله، فقلت آمين. قال: ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليه فأبعده الله، فقلت آمين. هذا والله أعلى وأعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى